ولا فرح بينا قلبي ولا عيني. يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عيني بالدمع شاريني.